وإنما هي البداية. قضى الله عز وجل أن نحيا 30 يوما، هي أروع وأجمل وأفضل أيام السنة مع 10 الأول من ذي الحجة. قضاها الناس في تدريب للنفس وتحكم فيها، وما ذلك إلا منهج متبع ليستمر المرء عليه بعد رمضان، واضعا نصب عينيه أن العيد ليس لمن لبس الجديد، إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه وعق أمه وأباه. كم من مشكلات تحدث في بيوتنا يوم العيد، يوم العيد، بسبب أمور دنيوية تافهة، بسبب مصروفات مطلوبة أو ملابس مرغوبة أو حلويات وزينة وتفاخر تقع البيوت، وكثير من البيوت في مشكلات تافهة، في حين أن كثيرا من الشباب ليلة العيد يقضي طوال الليل في محلات الحلاقة وفي التسكع في الطرقات، وربما أضاعوا صلاة الفجر، وخرجت بناتنا إلى مصلى العيد كأنهن يخرجن لحفلة من الحفلات أو سهرة من السهرات، وينظر الواحد يقول سبحان الله، هذا حال المصلين الصائمين القانتين المستغفرين؟ إن هناك فارق وبون شاسع بين أحوالنا في رمضان وبعد رمضان، وما ذلك إلا لأن العبادة صارت عندنا شكلا ومظهرا أكثر منها جوهرا وحقيقة. إن العبد لو عاش طعم الاستغفار بالأسحار، ولو عاش لذة الوقوف بين يدي الله ونصب قدميه وهو متعب، ويأتي على نفسه ويقاوم نفسه ويضغط على نفسه ويصلي بالليل والإمام يطيل وهو يصلي وقد شعر بتعب قدميه، وهو إذ يشعر بذلك فإنما يأتي في قلبه لذة وراحة. أن كثيرا من الناس يتعب أقدامه في الباطل، والعبد يتعب قدميه في الطاعة. كم وقفنا في صفوف وفي طوابير، كم وقف الشباب على أبواب الاستادات ينتظرون تذكرة لحضور مباراة من المباريات، وتجد نفس هذا الشاب إذا وقف في المصلى وقف متململا. إن العيد الحقيقي أن تراجع نفسك وأن تنظر أين أنت من ربك، هذا هو مقصود العيد، هذه الفرحة الحقيقية، أن تكون مقيما على ذنب ثم يتوب الله عليك منه فتنقطع عن هذا الذنب الذي أرق جانبيك وأسهر عينيك وأتعب قلبك. فإذا قاومت نفسك وتبت إلى ربك وعدت إليه، هذا هو العيد الحقيقي. والله إن العيد الحقيقي إنما يكون عندما يضع المسلم أول قدم له على أرض الجنة، ولا يكون ذلك إلا إن أقام نفسه على الطاعة، فكما يقول أهل العلم إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة من حرمها في الدنيا حرم جنة الآخرة. هنا في جنة في الدنيا إن دخلتها بعون الله وفضله ومنه وجوده وكرمه دخلت جنة الآخرة. فما جنة الدنيا؟ إقامة النفس على الطاعة. بعض الناس في مجالس العلم والطاعة يأتيه شعور أنه لا يخاف من الموت الآن، وأن الموت لو جاءه الآن فهو مستعد، وذلك بعظيم التوبة وكثرة الإنابة وحسن العودة. فلما تخاف من الموت؟ ولو فاضت روحك إلى ربك وأنت على الطاعة فقد فزت. فمن زحزح، بص الكلمة عاملة ازاي، بص الجرس والإيقاع الصوتي بتاعها في ودنك عاملة ازاي. فمن زحزح، حس فيها كده يعني زق خفي، زحزح. فمن، وكان من الممكن أن يقول فمن ابتعد، سهلة، لكن الكلمة نفسها بتديك إحساس بالمجاهدة بالتعب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هنا العيد الحقيقي. لكن هذا الانفصال في حياة المسلمين بين عباد صائمين قائمين منفقين مستغفرين قارئين للقرآن في شهر، ومحاربين لشرع الله وصادين عن سبيل الله وقاطعين للأرحام ومثيرين للخلافات باقي الأشهر، فما فائدة رمضان؟ إن رمضان يجب كل واحد فينا الآن يستشعر إنه زي جمعية كده 12,000 جنيه قبضتهم، واخد الجمعية دي الشهر ده عشان كل شهر تطلع منها حاجة، تنفق منها على نفسك، توسع منها على نفسك وعيالك كل شهر لحد السنة ما تخلص، نقوم نعمل الجمعية بعد سنة ونقبضها، فيكون رمضان لنا زادا زادا طوال العام. إنما بعض الناس يعيش في رحاب رمضان شهر شهرين ثم يعود إلى سيرته الأولى، لا قرآن لا قيام لا صيام لا أذكار لا صدقات. فهو عبد رمضاني لا رباني. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اتصدم المسلمون، ما كانوش متخيلين اللحظة دي، النبي مات، طب احنا هنعمل ايه، طب مين هيعلمنا، مين هيقول لنا، طب احنا كده هنضل، طب طيب طيب طيب، اسئلة مش مستوعبين. وقف ابو بكر رضي الله عنه قائلا مقولته الخالدة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انتهى، ومن كان عبدا لله فهو معكم أينما كنتم. العيد الحقيقي، فعلا العيد الحقيقي لكل شاب مفهوم المراقبة اللي انت قدرت تطبقه على نفسك طوال شهر رمضان. المراقبة، محدش ماشي معاك، ابوك وامك مش جنبك، مفيش كاميرات مراقبة، ولا حد بيحاسب حد بالذات في امور الدين. فلو خلوت بنفسك في غرفة مغلقة وفي كوباية مية انت ناسيها من امبارح وهتموت من العطش، استحالة تقرب ليها، بل بالعكس ده بيبقى الولد جاي من بره هيموت من العطش وبيتوضى العصر وعمال يمسح في بقه ويتوب في المية ويتأكد ان مفيش نقط فلتت، مع انه لو شرب وهو بيتوضى محدش هيشوفه. ما الذي يمنعك من هذا؟ مراقبتك لربك، خوفك من مولاك. فتخيل لو الإحساس ده فضل معك بعد رمضان، هذا هو العيد، هي دي النتيجة، مفهوم المراقبة. فإن المذنب لا يذنب إلا في خفية، إذا اطمأن إلى أن أعين الناس لا تراه. عشان كده واحد تعرض لوحده كده وعكسها وعايز يمشي معاها، وهي كانت في الجاهلية فكانت تعبد النجوم، فقالت له لا ما ينفعش، النجوم الكواكب، الكواكب متابعانا، الكواكب شايفان، نستتر منها. فعاد إلى الرجل، عاد إليه رشده، قال دي خايفة من الكواكب؟ قال فأين مكوكبها؟ مع نفسه، طب إذا كانت هي خايفة من الكواكب ولو دخلنا في أوضة مقفولة الكواكب مش شايفان، بعيدة خلاص، فصلها بالسقف ده، فأين مكوكب الكواكب؟ أين خالقها؟ احنا كلنا قرينا القرآن في رمضان وسمعنا الإمام وهو بيصلي، بص الآية، ما يكون من نجوى ثلاثة، ثلاث شباب واقفين مع بعض بالموبايلات، شفت دي؟ طب بص على دي، ما يكون من نجوى، والنجوى هو الحديث الخفي، محدش شايفهم، قاعدين على الرصيف، قاعدين في البدروم، هم ثلاثة في نجوى حديث سر، مش عايزين حد يشوف، ولو سمعوا صوت، بص، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. بص بقية الآية، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وبص ختمة الآية، إن الله بكل شيء عليم. عشان كده امبارح ولا أول أنا كنت قاعد مع نفسي كده والله عمال اقول انت مصعبها على نفسك ليه، انت مصعبها على نفسك ليه، هو الموضوع سهل، موضوع سهل، انت مش عايز رضا ربنا، انت مش عايز الجنه، انت مش عايز يختم لك على خير، هما حاجتين بس، ما تتوهش نفسك، انظر الى ما امرك به ربك فاقم نفسك عليه، وانظر الى ما نهاك عنه مولاك فابعد نفسك منه، بس واخلص، معروف معروف. هو طالب منك ايه؟ واحد اثنين ثلاثة، سهلة الدنيا سهلة. هو طالب منك خمس صلوات، ما يبقوش اربعة. الشباب اللي بينام في الفجر ده ما فيش كده، بيقعد سهران طول الليل، على ايه؟ على ايه انت سهران؟ ويجي الساعة اتنين ينام، تقومه الفجر يقولك مش قادر. وبعدين ايه بقى لو كمان واحد من المتحذلقين وما اكثرهم، يقولك في ايه، رفع القلم عن النائم، مبرر بيدين نفسه نائم، مش النبي قال كده وانا كنت نائم؟ لا هي مش كده، هو انت بتجادل هنا، بتجادل هنا وبتتعب ابوك وامك وبتتعب الشيخ هنا، ها أنتم، بص القرآن ده رهيب رهيب، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، يوم يبعثهم الله جميعا، بص، فيحلفون له كما يحلفون لكم. فاكرين الموضوع سايب زي ما كان بيعمل معك في الدنيا، عايز بخبثه يروح يعمل كده مع ملك الملوك في الآخر. بص الآية، فيحلفون له كما يحلفون لكم، ومصيبة إنه مصدق نفسه، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يا راجل أنت بتتكلم مع من يعلم السر وأخفى، هو في أخفى من السر؟ قالوا نعم، هو السر قبل أن يكون سرا، يعني قبل الفكرة ما تتجمع في عقلك. يعني أنا دلوقتي في حاجة جت في دماغي حدش عارفها، حدش فيكم عارفها، دلوقتي في فكرة جت، فلما استقرت في عقلي صارت سرا لا يعلمه إلا الله. لا، ده في مرحلة قبل كده، وهي قبل الفكرة ما تيجي في بالك يعلمها ربك، فهو عارف انت هتفكر في ايه قبل ما تفكر فيه، فيتحول الى سر. عليم بذات الصدور. لو استحضرت كل المعاني دي كده وحطيتها في عقلك، هتخرج بكلمة اسمها المراقبة، وده من أفضل وأقوى وأنفع الدروس اللي المسلم يخرج بها من رمضان. زي ما أنت خايف على صومك، واحدة معدية تقوم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان صومك ما يتجرحش، ولو بصيت محدش هيقول لك حاجة، تلاجة فيها ما لذ وطاب من المشروبات والجو حر وهتموت، تفتح التلاجة كده تطمن العصاير موجودة، وإن شاء الله أقابلك بعد المغرب، وتقوم قافل. اللي خلاك تعمل كده خوفك من الله. فأين هذا الخوف بعد رمضان؟ في من يرتشون من تحت الترابيزة، في من يعطلون مصالح الناس عشان يقبضوا، في اللي بيلفوا ويدوروا في الحلال والحرام والفتاوى الضالة الضعيفة الباطلة، وأصل كل الناس بتعمل كده يا مولاه. وهو قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، محدش هيدفن معاك، ولا الشيخ اللي انت ماشي وراه بيضلك وبيضلك، وما أكثر الضلال في زماننا، نسأل الله العفو والعافية وأن ربنا يثبتنا على ديني حتى نلقاه. الناس بتكبر وبتفوت، محدش هيخش معاك في قبرك، محدش هيخش معاك في قبرك. مفهوم المراقبة أيها الأحبة، والله ده درس عظيم. كل أنا بس فتحت لك الباب ده، إنما كل واحد وبالذات الشباب، نمي هذا الأمر وهذه الفكرة في ذهنك، صدقني زي ما بيقول الشباب كده هتروح في حتة تانية، هتروح في حتة تانية نفسية، هتستريح، هتحس إنك ماشي في الرضا، أن معية الله معك، مش شغل المنافقين ده معاكو معاكو عليكو عليكو. الناس بتقرأ قرآن نقرأ، الناس بتغني نغني، الناس بتصلي السنة نصلي، الناس بيضيعوا الصلاة نضيع. إيه ده العلماء بيقولوا الكافر رجل، تخيل الكافر عنده رجول لأنه أعلنها واضحة صريح، قال لك بص يا عم أنا كل اللي أنت بتقوله ده أنا ولا واقف على ذمتي بعشرة ساخن، كل اللي أنت بتقوله ده أنا مش مقتنع بيه، رجل حتى لو في البطن. إنما المصيبة في المنافق، عشان كده لأنه مش محصل أي حاجة، ده كده وكده، عشان كده جعل الله مقام المنافقين في الدرك الأسفل تحت الكفار في قعر جهنم، مع انه كان بيصلي، ومع انه كان بيمسك المصحف، ومع انه كان بيعمل عمره، بس هو في القاع في درجة أصعب من درجة الكافر، لأن الكافر رجل أعلنها واضحة، إنما أهل التلون نسأل الله تعالى العفو والعافية. أختم خطبتي هذه بالدرس المهم أيضا، وهو إن كل واحد لازم يجي على نفسه. زي ما أنت نفسك عمالة تقول لك أنا عطشانة أنا جعانة أنا تعبانة، وأنت تقول لا والله ما في أكل ولا شرب إلا بعد المغرب، بصي اعمل اللي أنت عايزاه، هو كده القرار، كده الأمر الإلهي، كده أنت بقى جوعي، ده أنا بتكلم مع نفسي، تعطشي هتموتي، هو أنا هسيسك كده لحد المغرب، ما فيش غير كده. عارف لو السياسة دي اتبعتها مع نفسك والله العظيم ستفلح. إن النفس لأمارة، حطها بروزها، نفسك أمارة. النهاردة الناس بتعمل العكس، تسمع واحد يقولك يبص أنا أجي على كل حاجة إلا نفسي، ده يا ابني أنت فاهم غلط، ده يا معاملة بالشقلبة معاك، ده أنت المفروض ما تجيش إلا على نفسي، يعني العكس، يقولك بص أنا نفسي بس مفيش ما اعمل أي إلا أنا، بص نفسي أنا عارف نفسي أنا في حتة فوق فيه، ده النفس لا تأمرك بخير أبدا. كان بعض الصالحين كان من أهل الليل، ما بيفوتش ليل، بيقول لطلابه أنتوا عارفين أنا عشان أقف الوقفة دي كابدت نفسي 40 سنة، 40 سنة بحارب فيها، عايز أقوم أصلي تقول لي طب استنى شوي، طب أظبط المنبه، طب أخرها كمان ربع ساعة، طب بص فوت الليلة دي عشان انت جاي من السفر تعبان، قاعد يحارب في نفسه 40 سنة حتى استقامت لي. بعد 40 سنة بتدوخني وبدوخها، 40 سنة انتصرت عليها، فقدتها لله قودا، بقت تبعي خلاص، ايه هنقوم يلا هوب نقوم يلا عشان تصلي، هوب الغطا يتنطر. قاوم نفسه 40 سنة عشان يصل إلى هذا المقام. فالنفس أمارة، فدايما تعال على نفسك، دايما تعال على نفسك، خذها نصيحة مني، اقضم غيظك، نفسك عايزة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثال في المسألة دي، وانتوا عارفين لما فتح مكة ودخلها في الكتيبة الخضراء محاطاً هو بس داخل حوالي 10,000 فارس لا يرى منهم إلا العيون، حديد في حديد، دخل في الكتيبة الخضراء محوطنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من الأنصار، الأنصار محوطينه وقد لبسوا الحديد فلم يرى منهم إلا الأعين. تخيل شوف كتيبة عاملة إزاي، اللي هو كان خارج مع أبي بكر وقريش تقول اللي يجيب لنا راسه له 100 من الإبل، يعود إلى مكة محاطا بالفرسان والرايات الخضر ترفرف فوق رأسه والخيول تصول وتجول يمنة ويسرى ولا يستطيع أحد أن يصل إليه إلا بالإذن، ومحاط بالفرسان والأبطال والكتائب تلو الكتائب، ويقف أبو سفيان سيد قريش ينظر إلى هذا المنظر المهيب، إلى هذا الجيش الذي يتدفق من سفوح الجبال وقد أطبق الحصار على مكة، حتى أن سادة قريش قد أذعنوا واستسلموا وعلموا أنهم لا طاقة لهم بهذا الجيش العرمرم. يقول أبو سفيان للعباس لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، ده بقى ملك، لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما. فقال له أبو سفيان، فقال له العباس يا أبا سفيان إنه ليس الملك، إنها النبوة. النبوة ده مش ملك، ده نبي أعزه الله ونصره، وهو داخل في وسط الأبهة العظيمة هذه والفتح الجليل والنصر العظيم، وقد تملك بيده رقاب عدوه. فإذا به صلى الله عليه وسلم لا ينتقم، لا ينتقم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأسلم الناس وجاءوا يقبلون رأسه ويعظمون قدره ويقولون هذا خلق نبي، تملك فعفى، قدر على عدوه فعفى لله. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أين هذا مما نرى من خلافات بين المسلمين، من قطيعة للأرحام، من خلافات بين الجيران في عمارة واحدة؟ أين هذا؟ العيد الحقيقي إنك تضغط على نفسك، العيد إنك تكسب نقطة، تكسب نقطة، زي ما بتفرح كده إن الأهلي خد 3 نقط، أو الزمالك لو أنت أهلاوي يقولك الزمالك يتعادل خسر 2 نقط. اكسب أنت، اكسب، اكسب نقط، نقطة هكسبها النهاردة. إيه؟ هاجي على نفسي، هروح أخبط على جار اللي بيشوفني على السلم ما بيسلمش علي. والله ده مش كلام بنقوله على المنابر عشان نقضي وقت، لا والله، لا والله، ده أسلوب حياة. بص ربنا سبحانه وتعالى، بص الآيات، مش ده القرآن اللي بنقراه يا جماعة؟ بيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ ادفع بالتي هي أحسن. طب لو عملت كده، مش ادفع بالحسن، مش ادفع بالحسن، لا، بالتي هي ايه؟ احسن، اعلى مستوى، اعلى مستوى، ادفع بيه. يعني اروح اخبط على جاري اللي بيقطعني، ده مستوى كويس، في اعلى منه، اخبط على جاري وازوره، في مستوى اعلى، انت بقى اقعد بقى عيش مع نفسك، اوصل لاعلى مستوى، أخبط عليه وهو بيكلمنيش وأقول له أنا جاي أزورك وأجيب له هدية. مستوى، بص، ادفع كل ما تعلى. إيه ده؟ إيه ده؟ طب وأنا؟ طب ما أنا قلت لك بقى من الأول اضغط عليها، دي لا تأمرك بخير، روح انت. بس أنا مش اللي غلطان، ما أنا عارف يا عم، ده أنت عشان مش غلطان روح، وعشان أنت مش غلطان روح، عشان أنت الأحسن ابدأ. هو كده، ادفع بالتي هي أحسن. عارف إيه اللي هيحصل؟ عارف إيه اللي هيحصل؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى معاك كده، بس إيه بقى؟ مش أي حد يقدر على الموضوع ده. بص الآيات، وما يلقاها إلا الذين صبروا. مش ده القرآن يا جماعة؟ ازاي بنقرأ الآيات دي واحنا بنعمل العكس؟ لك لا والله العظيم هو اللي يجيلي، هو اللي يجيلي. ده الكويس. ده في واحد تاني بقى أنقح من كده، يقول لك والله لا كده، ولازم يتكلم كده ويطلع الكلام من معدته، يقول لك كده والله العظيم لو جالي، لو جالي ما أنا سائل فيه. ده ليفل أعلى بقى، بس فين؟ تحت. يعني ده بيزود بس تحت. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الجبروت ده؟ ليه يعني؟ في إيه؟ مدفوق. لا، واللي بيعمل كده يقولك بص لو الدنيا اتشقلبت كده وجالي والله العظيم ما هسأل فيه، ويجي يقوله طب معلش أنا آسف حقك علي، يعمل له كده. طب يا حاج، طب يعني ما في كده، طب ايه ده؟ وبعدين تلاقي الحاج ده قاعد في القبلة يقول ايه؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو هيعفو عنك، هيعفو عنك ازاي يا ابني؟ انت عندك انفصال في الشخصية، هيعفو عنك ازاي؟ ما انت لازم انت تعفو، يقوم ربنا ايه؟ ما هي كده. مش النبي اللي قال، هو انا اللي بقول، قال الراحمون ها يرحمهم الرحمن، قدم انت، انت بترحم يقوم ربنا ايه؟ يقوم ربنا يرحمك. من لا يرحم لا يرحم. طيب من لا يعفو بالقياس، من لا يعفو لا يعفى عنه، لا يعفى عنه، ما هي كده. فلا، دي قيم رمضان اللي لازم نخرج بيها، ولو فعلنا ذلك فإننا يعني نسأل الله عز وجل أن نكون فيه من الفائزين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، في عجالة سريعة ننبه الإخوة الكرام على أمر زكاة الفطر، فإن بعض الناس يؤجلها وينساها حتى لا يسعفه الوقت في إخراجها. وفي العام قبل الماضي جاني أخ فقال أظللت أؤجل الزكاة حتى صليت العيد ونسيت، بعد ما صليت افتكرت. طب يا ابني انت ليه بتأخرها؟ وسارعوا، وإن لإخراج الزكاة وقت فضيلة، وأفضل أوقاتها قبل العيد بيوم أو بيومين. وكثير من الناس يقوم بأمر الوكالة، يجي لإدارة أي مسجد ويدي له فلوس ويقول له وكلتك اهي الفلوس دي، طلع لي بيها حبوب مثلا. فهو كده خلاص رمى الفلوس في حجر الإدارة وتماما كده، هم بقى يشيلوا القس. أيوة، بس احنا لازم نساعد الإدارة. أي أنا بتكلم على أي مسجد، يعني ما تجيش أنت صباحية يوم العيد بتصلي الفجر وهتطلع عن مصلى تقوم رايح مدي الإدارة تقول لهم اتفضلوا وانتوا بقى اتصرفوا. طب ده هيروح المحلات يجيب امتى حبوب؟ يتفق امتى على حبوب؟ وعايز يجيب الحبوب الشوالة دي عايزة تتكيس في كياس، وبعدين عايز يطلع يلف ويوز، ده هيعمل ده امتى؟ فانت رميت له المئة جنيه ومشيت. انما لا، وتعاونوا يا جماعة، وتعاونوا. فاللي بي بي بي بي بيوكل وكيل، النهاردة أنا بعض مجالس الإدارات مكلميني في بعض المساجد وقايلين إن هم من امبارح ومن أول بيلفوا على حبوب أماكن الجملة الرخيصة عشان يقدر يجيب ويوفر للناس. ممكن يقول له المخازن قفلت خلاص، ما عادش عندي، خلاص خلصنا. فإحنا لا، نسارع في إخراج الزكاة، نسرع في إخراج الزكاة. وطبعا الفقهاء الثلاثة الحنابلة والشافعية والمالكية على إخراجها طعمة، طعم. طب والمال؟ لم يقل به إلا الأحناف وبعض من متأخر الشافعية. يقول لك طيب الأنفع للفقير الصدق، زكاة المال، ما احنا عشان ما بنطلعش زكاة مالنا، ما فيش زكاة مال بتطلع إلا من رحم الله، فاحنا الوقت عايزين نحولها المال. انما لا، طلع طعام وطلع صدقات وطلع زكاة مال. فلو اخرج كل غني زكاة ماله ما جاع فقير. واللي هيتأخر في زكاة الفطر يبقى يجيبها للإدارة جاهزة، انت بقى تصرف، انت خد الفلوس روح اشتري عن كل فرد 3 كيلو رز، عندك 5 أفراد هات 15 كيلو عبيهم في كياس وهاتهم في شنطة جاهزة بحيث توفر على الإدارة، اتفضلوا اهي، بحيث هو ياخد يوزع. لكن مش الناس تروح لسه تجيب شوية، وبعدين يقولوا للشباب تعالوا يا جماعة حد يكيس معانا، كله بياخد بعضه ويمشي، ويتدبس في الموضوع 3 أو 4 هم اللي قاعدين سهرانين قايمين نايمين على الحبوب، وانا رميت له 100 جنيه ومشيت. كمان في بعض الناس بتطلع زكاة الفطر قليلة جدا، قليلة جدا. الفقهاء بيقولوا ايه؟ وتخرج من عامة قوت اهل البلد، من القوت العام. ايه اكتر قوت عندنا في مصر؟ الارز، فبيقاس على الارز. شوف النهاردة كيلو رز بكام، والصاع النبوي مختلف فيه، البعض بيقول 2.5 كيلو، والبعض بيقول 2.7 كيلو، والبعض بيقول 2.8 كيلو، والبعض بيقول 3 كيلو، والبعض بيزود عن 3. فانت كل ما تعلى شوية تبرئ ذمتك أمام الله، لكن ما تدورش يعني ولا تيمموا الخبيث منه تقوم طلع 2 كيلو و450 ليه؟ طيب ليه؟ وأنفقوا من مال الله الذي أتاكم بحبح بحبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة عائشة، أختم بها الخطبة، فكان يقول لها يا عائشة، بص بص الكلام، زي الراحمون يرحمهم الرحمن، اللي يعفو ربنا يعفو عنه، بص بقى دي. فكان يقول لعائشة يا عائشة لا توكي، توكي ته واو كافيه، لا توكي. يعني ايه لا توكي؟ من الوكاء، الوكاء اللي هو الحبل اللي بنربط بيه فم القربة، عارف القربة او الشوال، لو اتحط فيه حاجة وسبته بتقع، فبجيب رباط وبقوم رابط كده عليه عشان ايه؟ بقفل عليه، ده اسمه الوكاء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعائشة رضي الله عنها لا توكي فيوكى عليك، لا توكي، ما تقرطيهاش، ما تقفليهاش هنا عشان ما تتقفلش عليك من هنا، لا توكي فيوكى عليك، فده مش مالك. وأنفقوا من مال الله الذي آتاك، فطلع كده ببحبوحة كده، وما تقعدش ايه ما تقعدش تقرط كده وهو 3 كيلو ولا 3 كيلو الا ربع. يا عم ما تبقاش كده، ما انتوا بترموا الرز بنطبخ وبنص الحلة بيترمي، لا يجي مع ربنا العامل الناصح. اصل بعض اللي قالوا 2.5 كيلو يا عم بحبحها، حط نص زيادة، ما عندكم ينفع، وما عند الله باق. سارعوا في إخراج الزكاة ولا تتكاسلوا حتى لا تنسوا. نسأل الله عز وجل الذي جمع بيننا في هذا المسجد المبارك أن يجمع بيننا في رمضان أعواما عديدة وسنوات مديدة، وأن يجمع بيننا في المسجد الحرام، وأن يرزقني وإياكم حجة مبرورة قبل الممات، وأن يرزقني وإياكم حسن الخواتيم، إنه جواد كريم. اللهم انصرنا على أنفسنا، وانصرنا على شهواتنا، وانصرنا على ملذاتنا. اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم تب علينا توبة ترضي. اللهم عجل بفرج إخواننا في فلسطين، اللهم عجل فرجهم، اللهم اكشف الغمة عنهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ربنا آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل مصر بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.